الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب من أشراط الساعة. نتابع القراءة تحت عنوان بماذا يحكم عيسى عليه السلام. فينزل عيسى وقد علم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم، ولأن تعطيل الحكم غير جائز. وأيضا فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى ألا يقال في الأرض الله الله. حاشية التذكرة الصفحة 77 و600 والصفحة 78 و600، انتهت الحاشية. والذي يدل على بقاء التكليف بعد نزول عيسى عليه السلام صلاته مع المسلمين وحجه وجهاده للكفار. فأما صلاته فقد سبق في الأحاديث ذكر ذلك، وكذلك قتاله للكفار وأتباع الدجال. وأما حجه ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، أي يجمع بين الحج والعمرة. حاشية فج الروحاء موضع بين مكة والمدينة، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وفي الحج. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث الصفحة 412 بعد 400، ومعجم البلدان في الجزء الرابع في الصفحة 36 بعد 200. وانظر كذلك صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الحج باب جواز التمتع في الحج والقران في الجزء الثامن مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وأما وضع عيسى للجزية عن الكفار مع أنها مشروعة في الإسلام قبل نزوله عليه السلام، فليس هذا نسخا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعا جديدا، فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للنسخ بقوله لنا: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. حاشية انظر فتح الباري في الجزء السادس، وانظر صحيح مسلم باب نزول عيسى عليه السلام حاكمة في الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 200 مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. انتشار الأمن وظهور البركات في عهده عليه السلام. وزمن عيسى عليه السلام زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله فيه المطر الغزير، وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، ويفيض المال، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمنه عليه السلام ودعائه عليهم وهلاكهم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. حاشية روي بالفاء وكذلك بالقاف الزلفة والزلقة، وكلها صحيحة، ومعناه كالمرآة شبه الأرض، وكذلك يشير المعنى لصفائها ونظافتها، انتهت الحاشية. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. حاشية الرسل بكسر الراء وإسكان السين هو اللبن، شرح النووي لمسلم الجزء 18. وكذلك انظر صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. حاشية: بفتح العين المهملة وتشديد اللام لعلات، وأولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أي إن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث، تفسير الطبري الجزء السادس، تعليق محمود شاكر وتخريج أحمد شاكر. انتهت الحاشية. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم. حاشية: مسند أحمد الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر: سنده صحيح. فتح الباري الجزء السادس. انتهت الحاشية. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. حاشية: القلاص بكسر القاف، جمعها قلوص، وقلوص بفتح القاف، وهي الناقة الشابة. انظر النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، وشرح النووي لمسلم الجزء الثاني. انتهت الحاشية. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. حاشية: صحيح مسلم، باب نزول عيسى عليه السلام الجزء الثاني، مع شرح النووي. انتهى. قال النووي: ومعناه أن يزهد الناس فيها، أي الإبل، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة. وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت، سورة التكوير الآية الرابعة. ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء الثاني. انتهى. وذهب القاضي عياض إلى أن المعنى أي لا تطلب زكاتها، إذ لا يوجد من يقبلها، وأنكر هذا القول النووي. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء الثاني. انتهى. مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته. وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله، فقد جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي بعضها 40 سنة. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فيبعث الله عيسى بن مريم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حاشية: صحيح مسلم، باب ذكر الدجال الجزء 18، مع شرح النووي. انتهى. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. حاشية: مسند الإمام أحمد الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر: صحيح. في الجزء السادس. سنن أبي داود كتاب الملاحم، باب خروج الدجال الجزء 11، مع عون المعبود. انتهت الحاشية. وكلا الروايتان صحيح، وهذا مشكل، إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة على المشهور، والله أعلم. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، وانتهت الحاشية. الفصل الرابع: يأجوج ومأجوج. أصلهم: قبل الحديث عن خروج يأجوج ومأجوج، أرى من المناسب أن نتعرف على أصلهم وماذا يعني لفظ يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان وقيل عربيان، وعلى هذا يكون اشتقاقهما من أجة النار أجيجة إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء شديد الملوحة المحرق من ملوحته. وقيل عن الأج هو سرعة العدو، وقيل مأجوج من ماجة إذا اضطرب، وهما على وزن يفعول في يأجوج ومفعول في مأجوج، أو على وزن فاعول فيهما. هذا إذا كان الاسمان عربيين، أما إذا كان أعجميين فليس لهما اشتقاق، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. وقرأ الجمهور ياجوج وماجوج بدون همز، فتكون الألفان زائدتين، وأصلهما يجج ومجج. وأما قراءة عاصم فهي الهمزة الساكنة فيهما، وكل ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق من ماج بمعنى الطرب قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، سورة الكهف الآية 99، وذلك عند خروجهم من السد. حاشية: لسان العرب الجزء الثاني، ترتيب القاموس المحيط الجزء الأول، فتح الباري الجزء الثالث عشر، شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر، وانتهت الحاشية. وأصل يأجوج ومأجوج من البشر، من ذرية آدم وحواء عليهما السلام. وقد قال بعض العلماء إنهم من ذرية آدم لا من حواء، وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب، فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج. وهذا مما لا دليل عليه، ولم يرد عمن يجب قبول قوله. حاشية: فتوى الإمام النووي المسمى المسائل المنثورة، الصفحة 16 بعد 100، ترتيب تلميذه علاء الدين العطار، ذكره ابن حجر في الفتح في الجزء 13، ونسبه للنووي فقال: ووقع في فتاوى محي الدين. انظر كذلك النهاية: الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهت الحاشية. قال ابن حجر: ولم نرى هذا عند أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعة. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث عشر، انتهى. ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من ولد نوح عليه السلام. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم الجزء الأول، انتهت الحاشية. والذي يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا، ومن يأجوج ومأجوج 1000. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الجزء السادس مع شرح الفتح، انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. حاشية: منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي، كتاب الفتن وعلامات الساعة، باب ذكر يأجوج ومأجوج، الجزء الثاني، ترتيب الشيخ أحمد البنا. وروى الحاكم طرفا منه في المستدرك في الجزء الرابع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد، الجزء الثامن. وقال ابن حجر: أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله، فتح الباري، الجزء الثالث عشر. وذكر ابن كثير رواية الطبراني لهذا الحديث، ثم قال: وهذا حديث غريب، وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو من الزاملتين. انتهت الحاشية. صفتهم: أما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث فهي أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك، من التركي الغتم. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني. الغتم: الغتمة عجمة في المنطق، ورجل أغتم وغتمي لا يفصح شيئا، لسان العرب، الجزء الثاني عشر. انتهت الحاشية. فهي أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك الغتم المغول، صغار العيون، ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة على أشكال الترك وألوانهم. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني. انتهى. روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، من كل حدب ينسلون. حاشية: الشعاف جمع شعفة، وهي أعلى شعر الرأس، والمراد شهب الشعور. النهاية في غريب الحديث، الجزء الثاني، لسان العرب، الجزء التاسع. وانتهت الحاشية. كأن وجوههم المجان المطرقة. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء الخامس، بهامشه، منتخب الكنز. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد، الجزء الثامن. انتهى. وقد ذكر ابن حجر بعض الآثار في صفتهم، ولكنها روايات ضعيفة. ومما جاء في هذه الآثار أنهم ثلاثة أصناف: واحد، صنف أجسادهم كالأرز، وهو شجر كبار جدا. اثنان، صنف أربعة أذرع في أربعة أذرع. إذن صنف أجسادهم كالأرز، صنف أربعة أذرع في أربعة أذرع. ثلاثة، صنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. وجاء أيضا أن طولهم شبر وشبران، وأطوالهم وأطولهم ثلاثة أشبار. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. وقد أنكر ابن كثير هذه الصفات، وقال: إن من زعم أن هذه صفاتهم فقد تكلف ما لا علم له به، وقال: ما لا دليل عليه. النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول. وذكر الهيثمي حديثا رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يأجوج ومأجوج ببعض هذه الصفات، وأنه من رواية الطبراني في الأوسط، وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف، وقال فيه ابن حجر: ضعيف جدا. مجمع الزوائد، الجزء الثامن، فتح الباري، الجزء الثالث عشر. انتهت الحاشية. والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، ويبعد أن يكون طول أحدهم شبرا وشبرين. ففي حديث النواس بن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم، ويأمره بإعاد المؤمنين من طريقهم بل إبعاد المؤمنين من طريقهم، فيقول لهم حرز عبادي إلى الطور، كما سيأتي ذكر ذلك في الكلام على خروجهم بإذن الله تعالى. أدلة خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنة. الأدلة من القرآن الكريم. 1. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سورة الأنبياء الآيتان 96 و97. 2. وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة الكهف الآيات 92-99. حاشية: ذو القرنين اختلف في اسمه، فروي عن ابن عباس أن اسمه عبد الله بن الضحاك بن معد، وقيل مصعب بن عبد الله بن قنان من الأزد ثم من قحطان، وقيل غير ذلك. وسمي بذي القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب، وقيل غير ذلك. وكان عبدا مؤمنا صالحا، وهو غير ذي القرنين الإسكندر المقدوني المصري، فإن هذا كان كافرا وهو متأخر عن المذكور في القرآن، وبينهما أكثر من 2000 سنة. البداية والنهاية الجزء الثاني، تفسير ابن كثير الجزء الخامس. انتهت الحاشية. فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم، ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين الناس، فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد، وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر، فناجوا في الناس وعاثوا في الأرض فسادا. وهذه علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة، كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث الثابتة. حاشية: انظر الطبري في الجزء 16، وتفسير ابن كثير في الجزء 5، وكذلك الطبري في الجزء 17، وتفسير ابن كثير في الجزء 5 الصفحة 91% إلى 96%، والصفحة 66 بعد 300 إلى 72 بعد 300، وكذلك انظر تفسير القرطبي في الجزء 11. انتهت الحاشية. باء الأدلة من السنة المطهرة. الأحاديث الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي، سبق ذكر بعض منها، وسأذكر هنا طرفا من هذه الأحاديث. 1. فمنها ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الجزء السادس مع الفتح. كتاب الفتن، الجزء الثالث عشر مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. اثنان: ومنها ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه: إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. عزيزي المستمع، جاءت اللفظة هنا في الحديث إذا أوحى الله إلى عيسى، لعل ذلك تصحيف ولعلها إذ أوحى الله إلى عيسى، والله أعلم. أواصل قراءة الحديث: فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حاشية: الحدب هو كل موضع غليظ مرتفع، والجمع أحداب وحداب، والمعنى يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. النهاية في غريب الحديث، الجزء الأول، لسان العرب، الجزء الأول. انتهت الحاشية. فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. حاشية: النغف بالتحريك دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة. النهاية في غريب الحديث، الجزء الخامس. فرسا بفتح الفاء أي قتلى، الواحد فريس، من فرس الذئب الشاه وافترسها إذا قتلها. النهاية في غريب الحديث، الجزء الثالث. انتهت الحاشية. قال: ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. حاشية: البخت هي جمال طوال الأعناق، وهي لفظة معربة، واحدتها بختية للأنثى وبختي للذكر، وقد سبق شرحها في الصفحة 65 بعد 100. النهاية في غريب الحديث، الجزء الأول. وانظر صحيح مسلم، باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. أرواه مسلم، وزاد في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. حاشية: الخمر بخاء معجمة وميم مفتوحة، بل الخمر، والخمر الشجر الملتف الذي يستر من فيه. وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. شرح النووي لمسلم، الجزء الثامن عشر. انتهى. وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. حاشية: النشاب يطلق على النبل والسهام، واحدته نشابة. انظر لسان العرب في الجزء الأول، وكذلك انظر صحيح مسلم في باب ذكر الدجال، الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. الرقم ثلاثة: وجاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة، فذكر منها يأجوج ومأجوج. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. انتهت الحاشية. أربعة: